دكتور سلمان السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم، بارك الله في جهودكم وفيك، بارك الله يا شيخ سلمان. ولاحظتم ولاحظ الجميع أيضا من المسلمين ما حدث وحصل، ونحن هنا نحاول قدر الاستطاعة أن ندب عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، أنتم ممن يتحدث فيكون الحديث جميلا والكلام أيضا ذا تأثير عند قلوب المستمع والمشاهد، فتحدثوا أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الهدى والفضل والخير والعلا لكل سطور المجد، ذكرك مبتدا ولي في معانيك الحسان تأمل، سمعت به قلبي يقول محمدا، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة فيحتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوء به قلبي أريجا موردا. نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك وينعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يكتب للمسلمين جميعا أجر دفاعهم ودبهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد امتلأت اليوم رسائل الجوال و البريد الإلكتروني والرسائل العادية لدى كثير من علماء الإسلام ودعاته بالاتصالات من عامة المسلمين وخاصتهم التي تندد وتشجب ما جرى في بعض هذه الصحف المنحطة التي تتاجر بما يسمى حرية الكلمة وحرية الرأي. والحق يقال أنه ما تجرأ هؤلاء الأقوام إلا لذلة المسلمين وهوانهم، مع أن هذه الأمم وهذه الدول دول بحمد الله تملك أراضي واسعة وجمهورا عريضا من الناس يشكل ربع سكان الكرة الأرضية، وثروات هائلة طائلة يحتاجها القريب والبعيد، ولكن مع ذلك كله ضعف الإرادة وضعف التخطيط وضعف الاستراتيجية جعل المسلمين في ذيل الركب وفي ذيل القائمة. وأنا استحضر أنه قبل سنتين عرض فيلم يتعلق بالإساءة للديانة الهندوسية، فتجمع مجموعة في بريطانيا يحتجون ولم يتوقفوا حتى تم إيقاف ذلك ومعاقبة فاعليه. وأعتقد أن التعويل على قضية حرية الكلمة وحرية الرأي أنها لا تعد أكثر من لعبة، ولو أن المسلمين أو حتى دولة واحدة من دول المسلمين شجبت بشكل رسمي واستنكرت وأوصلت هذا الصوت إلى الجهات المسؤولة في الدنمارك وغيرها، لوجدوا أنفسهم مضطرين إذا لم يؤمنوا بالعقل والحكمة أن يؤمنوا بالمصلحة، وأن يتراجعوا وأن يقدموا اعتذارهم. نحن المسلمين نحترم جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونعتبر الإساءة إلى أي منهم إساءة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وخاتمهم والذي جاء ليصدق ما جاء به، ويوجب علينا جميعا الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. والحق يقال أن هذا الإحساس الجميل عند أحد المسلمين وعند جماعاتهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم وصبيانهم أنه معبر جيد عن عمق الانتماء لهذا الدين، وعن صدق الإحساس تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمر يعني لا يمكن تجاوز هذا الموضوع دول الإشادة به. ولعل هذه الحملة المباركة التي دشرتها قناة المجد مشكورة مدعوة لها بالتوفيق والسداد والخير هي نوع من القيام ببعض فروض الكفايات نيابة عن كثير من أفراد الأمة الذين يقلبون أيديهم ويقلبون أبصارهم ذات اليمين وذات الشمال، ويتساءلون ما هو دورنا وما هو واجبنا، ولا يجدون من يجيبهم لأنه ماذا حتى أن يكون دور الفرد العادي. فلذلك أقول إن الإنسان يعني بقدر ما يعجب بهذه الروح وهذا الإحساس الجميل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أشار فضيلة الشيخ صالح جزء من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أيضا يجب أن ندرك أن عقلاء العالم كلهم حتى من غير المسلمين هم ضد هذه الممارسات المنحرفة الفاجرة، لأنه لا أحد يستفيد من تأجيج نيران العداوة والبغضاء والحرب وإثارة مثل هذه النزعات الفاسدة لا أحد يستفيد منها إلا المرضى وإلا ضعاف النفوس وإلا المنحطون وإلا الجهلة الذين لا يعرفون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند محبيه والمؤمنين به. فإذا كانت هذه الحفنة من الصحفيين لا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأقل يجب أن تعرف قدره عند أتباعه ومحبيه والمؤمنين به الذين يزيد عددهم على 2 مليار إنسان في العالم شرقية وغربية، وهم ممن يتألمون لمثل هذه الممارسات الخاطئة. جميل. أود أن أشير فقط إلى نقطة كثيرا ما يعني تنهش قلوبنا نهشا وتؤلمنا كثيرا، أن جزءا من التخلف الإسلامي المعاصر قضية ذوبان المسلمين في ردود الأفعال وأن يقعوا ضحيتها دائما وأبدا. فأنت تجد المسلم خامدا كامنا لا حراك به ولا عمل ولا يتعاطى مع الأشياء بروح فعالة وإيجابية إلا حينما يكون في مقام ردة الفعل. فإذا كان في مقام ردة الفعل غضب وزمجة وانفعل انفعالا ربما قويا ولا يجد أمامه وسيلة إيجابية، يجب أن نستثمر حتى هذه المناسبات الرديئة، يجب أن نحولها من أزمة إلى فرصة. يعني لو أن كل مسلم سمع بهذه الحملة وأخذ على نفسه عهدا وموثق أن من انتصاره للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ قراءة متأنية في كتاب من كتب السيرة النبوية، كتاب مثلا المبارك فوري الرحيق المختوم أو الفصول لابن كثير أو تهذيب سيرة بن هشام لعبد السلام هارون أو أي كتاب آخر، بحيث يقرأ هذه السيرة قراءة متأنية ويحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وفي سائر الأوقات خصوصا الأوقات الفاضلة كليلة الجمعة ويوم الجمعة وشيء من هذا القبيل. هذا نوع من ردة الفعل الإيجابية الطبيعية التي يمكن أن يفعلها أي إنسان وتحول هذه الأزمة إلى فرصة. كذلك أن يقوم مجموعة من القادرين من أهل العلم ومن أهل المال والثراء بطباعة بعض الكتب بكل لغات العالم، ولعل من يعني جميل القول أن أقول أن من بركة برنامجكم هذا أنه اتصل بي قبل ساعة أحد الأثرياء جزاه الله خيرا وقال إنه مستعد أن يمول أي مشروع سواء في طباعة كتاب أو إعداد فيلم مختصر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يمكن إيصال الصورة الجميلة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشخصيته وكرمه وحلمه ورحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لو علم هؤلاء الذين ينالون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في حياته كلها لم يقتل أحدا إلا رجلا واحدا جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فصده ورده عنه ورماه في ثغرة نحره فمات من أثرها. جميل. شيخ سلمان تأذل لي، يعني أنت ذكرت قبل قليل يعني أحيانا الذوبان الذي يحصل من الأفراد في ردود الأفعال، يعني تكون مسألة وقتية فقط. أنتم كمؤسسة إسلامية، مؤسسة الإسلام اليوم، وأذكر أنكم في نهاية عام 1424 عندما شنت أيضا حملة ظالمة قبل هذا سميت بمليون ضد محمد، وأنتم تبنيتم حملة مضادة سميتموها مليار ضد محمد مع محمد مع محمد. هل ما يسري أو ما سرى على الأفراد في الذوبان في ردود الأفعال ينطبق أيضا على المؤسسات وإحداها مؤسساتكم، أم أنكم يعني تتبنون أعمالا ويعني تطبيقات تكون بإذن الله نافعة؟ لا هو يسري الواقع، لأن الإنسان لا يعني إذا أردنا أن نكون صرحاء الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن واقعه، بمعنى أن ردود أفعال الناس هذه التي هي بحد ذاتها مبدأ محمود، لكن يفترض أن تترجم إلى أعمال إيجابية وألا يستغلها الأعداء. أحيانا في أحد المرات في موقع الكتروني مثلا وضع غرفة لسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأ المسلمون يأتون إلى هذه الغرفة يطلبون منه إيقافها، فقال لن أوقفها حتى أحصل على 1,000,000 توقيع يطالبون بإلغائها. فجاءت آلاف الرسائل تطلب أن يرسل 1,000,000 توقيع لمثل هذا. فقلت للإخوة أولا هذه الغرفة إذا أوقفها يستطيع أن يفتحها باسم ثاني من الغد. الأمر الثاني أن 1,000,000 توقيع هذه شيء غالي جدا أن ترسله لهم، لأنهم يحصلون على هذه الأسماء وعلى العناوين ثم يبيعونها على وسائل التجارة والإعلان والتواصل الإلكتروني وتصبح يعني مادة دسمة لكثير من المنتجات ووسائل التواصل مع الناس والبيع والشراء وغيرها. بينما لو أمكن أن نفتح بدلا من ذلك نحن غرفا للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من ردود الأفعال الإيجابية أن نكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن سيرته، أن نجعل هناك برامج أو قنوات. ماذا لو أن أحدا يسمع هذه الحملة وأخذ على عاتقه إيجاد قناة فضائية تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن أخلاقه، من خلال مثلا عرض كتب، من خلال محاورات ومقابلات، من خلال أعمال درامية تتحدث عن جوانب معينة، من خلال إجابة على أسئلة، من خلال تواصل مع العالم كله، من خلال صيغ يعني إعلامية معاصرة وكثيرة، من شأنها أن تحول هذه المأساة إلى نوع من الفرص التي ربما حملتنا، وكما يقال ربما صحة الأبدان بالعلل، حملتنا على أن نقوم ببعض الأعمال التي كنا عنها غافلين. والحقيقة أنه سواء حتى الآن موقع الإسلام اليوم عنده يعني ملف جديد في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواجهة هذه الحملة والرد عليها، ولست أرى مشكلة في رد الفعل بحد ذاته، المشكلة في الاقتصار على رد الفعل، بمعنى أن يكون الناس كاملين غافلين لاهين، ليس لهم إيجابية ولا فاعلية ولا تأثير في الحياة، حتى تقع مثل بعض الأزمات فيهبون هبة رجل واحد وكأنهم يريدون أن يصنعوا المستحيل، ثم بمجرد ما تهدأ هذه الأزمة يعودون إلى نومهم ويعودون إلى خمودهم وكأن شيئا لم يكن. فأقول كون الإنسان يجعل أثره ويجعل فعله وعطاءه مرهونا فقط بالأزمات وردود الأفعال، لا شك أن هذا نوع من الخيبة ونوع من ضعف التأثير. يفترض أن يكون الإنسان عنده فعل ابتدائي وليس ردة فعل، وردة الفعل أيضا مطلوبة ولكن في حدود معتدلة وبشكل مستمر، لا تكون وقتية أو عابرة وإنما تكون يعني دائمة ومستمرة. زد على ذلك أن من المهم جدا أن تكون ردة الفعل في ميدانها، بمعنى يجب أن نوصل الصوت إلى الدنمارك نفسها وإلى صحفها وإلى حكومتها. وأما أن نتحدث مع بعضنا ويكون هناك نوع من ربما أحيانا حتى الخصومة فيما بيننا، بمعنى أنه يأتي إنسان مثلا ويطالب بمقاطعة البضائع ويأتي آخر ويقول مقاطعة البضائع غير ذات جدوى، فيقع بيننا عراك داخلي لا يعني يسمع به البعيد وربما يستنفذ كثير من جهودنا وطاقاتنا. نعم. هذا يضعف من أثر ووهج ردة الفعل، ينبغي أن نوصل الصوت إلى ذلك الطرف. الله يجزاك خير دكتور سلمان، ما قصرت، بارك الله فيكم في جهودكم. بارك الله فيكم، يا أمان الله.